وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا كريم يا كريم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله. كل في كتاب مبين. الله يا سيدنا. الله أكبر. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ما شاء الله. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما الله يا سيدي الله أكبر الله نسأل الله القبول نسأل الله القبول نسأل الله القبول الله يسلمك ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.